الكلام عند الميت. في بعض الأماكن يعني ممكن تخطر بدعة اللي هو تقطير ميت يظنون يعني بعض في عبد الله في الموضوع يعني فيعني تظهر بعض الأخوان عنه إنه يقول كلمة أو يدعو شيء إنه يصرف الناس عن البدعة. لا ما يصح. إن قلنا بأن تلقين الميت بدعة مع أنه جاء عن بعض التابعين غير يلقينه لكن نقول منه لم يثبت فيه حديث ولا يصح ولا تركه ما معناه أن يصرف الإنسان بشيء يخالف السنة ليس معناه أن يصرف الناس عن شيء بشيء أيضا بدعة فلا ترد بدعة بدعة وقلنا منه بدعة لا كيف هو ابتدع كيف هو ابتدع جيد ابتدع الله والتذكير لصرف الناس على الأقل الذين يقول يا فلان قل لا يا الله فجاء عن بعض السلف لم يقل نعم فجاء في الحديث لكن لا يصح أما هذا ليس عنده أثر من هذا إيه ماشي لكن لا تفرج عن هذا لا ادعو يا الناس وإنما تقول لأصحابك ادعوا لي أخي كن وراء أما اعتقاد بصوت عالي النبي عليه الصلاة والسلام وقف على شفير القبر وحدث الصحابة اللي حوله ولم يكن ويصيف الناس يفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وفعلوا كذا الله نقل أفسنا أن يكرهون رد الصوت حديث البلاء طويل شيخ ما كان جهلا أي لا ما كان جهلا لا ولا من حد أصحابه بجانب نعم من النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العصفر ثوب الأحمر قالوا نهي تحريم ولا نهي كرامة والله أظن أنه تحريم مقيم له كلام طويل فيها وقد جاء في أنه نهى عن مئات الحمر وجاء عن نفس الأرجوان وغيرها نصوص في الأحمر اختلف العلماء فيه لكن أظهر أنه محرم لأنه لباس النساء الأحمر الخالص أما ما كان فيه غير أحمر أحمر ولون آخر فلا ينهى عنه القاس على اللبس الحرير كان على قدر أربع أصابع ومنجم في الذهب هو قد جاء الذهب في أشياء الجيب أشياء يصير لكن ما يقال أنه يقام غلب حي أربع أصابع غير كثير هذا جدا لكن جاء في حلية شيء أشياء يصير جاء الأزرار يكون شيء يصير الحرير أخف حتى لو قلنا بأن هذا من حيث غير الجنة كذلك آنيتهم وأكلهم وكل من ذلك إذا قلنا العلم لا يدل على منع من هذا الذهب فضل ما يأكل فيه ويشرب وما يلبس وما يستخدم وغيره لا كان قد جاء بأن جنتان وما فيهما من ذهب وجنة من فضة كلها جنة كاملة من ذهب كل ما في جنة كاملة من فضة وكل جميع ما فيهما والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد